بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم أمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد كنا شرعنا في الدرس الماضي في ذكر تمهيد بين يدي مبحث أو مسألة الرؤية، ونبدأ الآن إن شاء الله في هذا الدرس بذكر بعض أهم المسائل التي دار فيها النزاع والنقاش وبعض المفاهيم لنعمل على توضيحها. وأعتقد أنه سنحتاج أيضا إلى درس آخر لنكمل بقية البحوث في هذه المسألة المهمة. بعد التمهيد الذي ذكرناه في الدرس الماضي، صار من الواضح البين أن الأحكام الثابتة لله سبحانه وتعالى مخالفة من حيث الحقيقة ومن حيث الكون للأحكام التي تثبت للمخلوقات حتى وإن اشتركت معها في الاسم، في اللفظ، في اللفظ. وهذا أعتقد أنه صار بينا، وصار من البين أيضا أن هذا القانون مفترض في كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في مقام الذات والصفات والأفعال. فذات الله سبحانه وتعالى ليست مثل ذوات المخلوقين، وإن أطلق على الله سبحانه وتعالى أن له ذاتا أو أنه ذات، يعني قائم بنفسه، وعلى المخلوقين أنه ذات، لكن كن ذات الله، حقيقة ذات الله ليست مثل حقيقة ذات البشر، وكذلك صفاته. يقال للبشر لهم صفات، ويقال لله سبحانه وتعالى له صفات، لكن حقيقة صفات الله ليست مثل صفات البشر، وكذلك الأمر أيضا في الأفعال. ففعل الله سبحانه وتعالى حقيقته ليست مثل حقيقة فعل البشر. وهذا القانون المضطرد ذكرناه بين يدي بحث مسألة الرؤية تذكيرا، وإن كنا بيناه أكثر من مرة وسنعيد لفت النظر إليه غير مرة بإذن الله سبحانه وتعالى في ما تبقى من البحوث. وأيضا نقول نفس الشيء في رؤية الله سبحانه وتعالى. إذا كانت رؤية البشر أو رؤية الإنسان لغيره تكون عادة عن طريق المقابلة وعن طريق انفعال حاسة البشر بالضوء المنعكس عن المرئي ونحو ذلك من الشروط التي سنشير إليها، وأن لا يكون الشيء مثلا قريبا جدا أو بعيدا جدا، وأن يكون مثلا المرئي محدودا جسما أو له لون أو نحو ذلك، لأن الأمور الشفافة غالبا لا تقع يعني تحت حس البصر أو تحت إدراك قدرة يعني البشر في الرؤية. فما نتكلم ما نثبته لله سبحانه وتعالى أيضا مخالف لما نثبته للمخلوقات من هذه الحيثية أيضا. أول شيء نشير إلى مفهوم الرؤية من حيث اللغة. الرؤية هي نوع من أنواع الإدراك، نوع من أنواع الإدراك. أنت عندما تقول رأيت فلانا أو زيدا، يعني علمت به، عرفت به. عندما تقول أحسست بالشيء الفلاني، يعني علمت به عن طريق الحس. ولذلك الإمام الأشعري رحمه الله وكثير من العلماء يقولون إن الحواس الخمس من باب العلم، يعني هي ما تعطينا إياه الحواس الخمس هي أيضا علوم. ولذلك يعني ما يعطينا إياه الرؤية الإدراك عن طريق، خلينا نسميها بالتحديد الإدراك عن طريق العين مثلا، هو علم. والإدراك عن طريق السمع والبصر علم آخر، أنواع. نعم، إدراك تطور هذه الأشياء عن طريق هذه الحواس اللي هي وسائط للإدراك عند البشر، هي أيضا لا يخرجها عن كونها علوم ومعارف. علوم ومعارف. فعندما يقول العلماء إن الرؤية هي من جنس الإدراك، الرؤية في نهاية الأمر إدراك، لكنه إدراك من نوع معين يطلق عليه من جهة عامة إنه إدراك، لكن هذا النوع من الإدراك إدراك له حيثية معينة، له مفهوم معين، له حقيقة معينة. كذلك العلم، يعني العلم النظري، مثلا عندما تفكر في بعض المسائل بتفكير مقدمة أولى ومقدمة ثانية أو على طريق الاستقراء أو نحو ذلك، هذا أيضا وسائل العلم. وسائل العلم كيف أنت عندما تقلب الحدقة وتحدق في الشيء لكي ترى، هي وسيلة لإيش؟ لاكتساب صورة، لانطباع صورة مما في الخارج، في إيش؟ في عينك أو في العصب أو في الدماغ أو في النفس، أي محل ذكية ممكن تنطبع صورة، تمام؟ فإذا تقليب الحدقة والتمعن في النظر هكذا، عندما تريد أن ترى شيئا بحدة هكذا، أنت تلقائيا تحدق ببصرك بعينك، يعني ليش؟ لكي تركز على الأشياء التي تريد أن تكتسب صورة عنها، فيحدث هناك نوع من الانعكاس، صورة خارجية تكتسب حيثية من حيثياتها، تكتسب طرفا من أو وجها من وجوهها في النفس. كذلك عندما تريد أن تعرف مسألة فقهية أو مسألة طبيعية أو مسألة طبية هكذا، تفكر أيضا، ربما تجرب، ربما تستقري، ربما وهكذا. هذه كلها أساليب لإيش؟ لأمر واحد هو المعرفة. كل هذه الأمور هي أساليب وطائق، طرائق لكي تعرف. لذلك يعني العلماء كما قلنا قبل قليل قالوا إن الحواس الخمس هي أيضا من باب العلوم، من باب العلوم، يعني ما تعرفه عن طريق الحواس هو علم، هو إيش؟ علم. فليس بالأمر الغريب ولا الأمر الناس ولا الشاب عندما يقول كثير من العلماء إن الرؤية في نهاية الأمر ترجع إلى نوع من العلوم المعينة، نوع من أنواع العلوم والمعارف. هذا ليس خروجا عن مذهب أهل السنة كما يتوهم كثير من السذاج، ليس خروجا عن مذهب أهل السنة. سنتكلم أيضا في بعض اللواحق وبعض الصفات الأخرى التي يعني يوظفها أهل السنة في مثل هذا المقام. كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يقولون إذا كانت الرؤية إدراكا للمرئي فيجب أن نحيط بحقيقة المرئي، يعني ندرك معنى إدراك، يعني معناه أنه ينكشف لك حقيقة المرئي. لا، في الحقيقة هذا ليس صحيحا، لا في جانب إدراك المخلوقات، يعني لا في جانب رؤية المخلوقات ولا في جانب رؤية الله سبحانه وتعالى. من قال لك أنه عندما ترى زيدا أو عمرا فإنك تدرك حقيقته؟ أنت تدرك صورة له، أنت تدرك وجها من وجوده، لاحظت فيه جهة من جهات وجوده فقط تعكس لك قدرا معينا، أنت بهذا القدر تميز بين زيد وبين عمرو مثلا. فالرؤية لا تفيد إدراك حقيقة المرئي، لكنها تفيد إدراكا ما للمرئي، إدراكا ما للمرئي. ولذلك بعض الأحيان العلماء يقولون ماذا؟ لماذا يعني الله سبحانه وتعالى ينعم على المؤمنين في اليوم الآخر في الحياة الباقية بإذن الله سبحانه وتعالى بالرؤية؟ لأنه ليس كل ما يتصف به الله سبحانه وتعالى فإنه يمكن للبشر أن يدركوه عن طريق النظر والتأمل. ما يمكن إدراكه، لا يمكن العلم به، ما يمكن معرفته عن الله سبحانه وتعالى من هذا الجانب أمر قليل جدا جدا. ولكن كمالات الله سبحانه وتعالى لها يعني جهات أخرى، الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات وكمالات لا نستطيع نحن أن نستدل عليها بالعقل. العقل يدرك جانبا من هذه الجوانب، حيثية بعض هذه الأحكام. فلذلك يبقى هناك ما نسميه بأن الله سبحانه وتعالى ينعم علينا إيش؟ برؤيته. إيش يعني رؤيته؟ ينعم علينا بأمر زائد، بقدر زائد من المعارف والإدراكات والعلوم والكشوفات التي لا يمكن لنا أن نتحطر عليها، أن نكتسبها عن طريق النظر والتأمل. ولذلك كل يوم، كل فترة من أي من فترات اليوم الآخر، يوم القيامة، ينعم الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة بالرؤية، يتكملون بزيادة معرفة لله سبحانه وتعالى، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فلذلك لا يوجد هناك ما يضيق إذا قلنا إن بعض الأحكام ثابتة لله سبحانه وتعالى ويمكن للبشر أن يدركوها بعقولهم، بعض الأحكام وبعض الكمالات وبعض الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى ولا يمكن لهم أن يدركوها بعقولهم، لا يمكن إلا إذا من الله سبحانه وتعالى عليهم بأن خلق فيهم نوعا من الإدراك به يدلهم على هذه الكمالات التي لا يوجد هناك واسطة نظرية بين البشر وبينها. يعني نحن نستدل على الله سبحانه وتعالى بالنظر في ماذا؟ في أفعاله. نرى العالم فنقول إذا كان هذا العالم متقنا فصانعه حكيم أو عالم، إذا كان هذا العالم مثلا حادثا فصانعه قدير، إذا كان هذا العالم ليس واجبا وقد وجد فصانعه مريد، وهكذا نتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، في مصنوعات الله، لندرك بعض الأحكام الثابتة لله سبحانه وتعالى. ولكن هل كل ما يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا به فإن مخلوقاته تدل عليه؟ لا طبعا، قطعا لا. فهناك أمور لا يمكن للبشر أن يوجد لهم وسائط يدركون بها كمالات الله سبحانه وتعالى عن طريق النظر في المخلوقات، فالمخلوقات أقل شأنا بكثير من أن تكون دليلا تاما على الله سبحانه وتعالى. إيش يعني دليلا تاما؟ واسطة بين البشر وبين الله سبحانه وتعالى تمكن البشر من إدراك جميع كمالات الله، هذا مستحيل. ليش؟ بكل بساطة لأن البشر محدودون، مخلوقات ممكنة، محتالة، محصورة إلى آخره من الصفات. هذا هو الفهم الإجمالي أو المبدأ الإجمالي أو التمهيد الإجمالي الذي يجب على كل إنسان دارس طالب علم يتنبه إليه عندما يبحث في مسألة الرؤية. لاحظوا العلامة الأصفهاني في المفردات، إحنا اليوم إن شاء الله سيكون أكثر الدرس عبارة عن مناقشة أدلة بعد ذكر هذه التمهيدات من التصوير، تصوير المفهوم، بيان المفهوم بهذا الشكل الإجمالي. سنناقش مجموعة من الأدلة، كيفية دلالة الآيات، عدم دلالتها، وهكذا. يعني وهذا فيه فائدة كبيرة جدا لطلاب العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أرجو ممن معه كتاب أنه يتبع معنا في الأدلة والاستدلالات، وأنا إذا قرأت شيء سأذكر لكم من أي صفحة نقرأ. في صفحة طبعا 627 العلامة الأصفهاني في المفردات ماذا قال؟ الرؤية إدراك المرئي، وذلك أضرب. إيش هو ذلك؟ عائد على الإدراك. الرؤية من جنس الإدراك. وذلك أضرب بحسب قوى النفس، والأول بالحاسة وما يجري مجراها، نحو لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وقوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، وقوله فسيرى الله عملكم. فإنه مما أجري مجرى الرؤية الحاسة، فإن الحاسة لا تصح على الله تعالى عن ذلك الحاسة، لأنه الله سبحانه وتعالى حتى سنرى أنه بعد قليل أنه عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى يرى بالعين مثلا بالعيون، فهذا ليس من قبيل الإحساس، هذا ليس من قبيل الإحساس، لأنه لا يوجد هناك واسطة حسية مادية بين الله سبحانه وتعالى وبين رؤيتنا له، بل تكون رؤيتنا له بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى بأن يخلق الإدراك في العين من دون توسط شعاع ومن دون توسط مقابلة. فلذلك خرجت رؤية الله عن أن تكون من قبيل الإحساس بالمعنى المعتاد عند البشر. ليش؟ يعني لأي شيء هذا؟ أنا عندما أرى هذه الطاولة أو ذاك الإنسان في هناك إحساس به. ليش؟ لأن هذه الرؤية تكون بواسطة انعكاس الشعاع، الشعاع يرتطم يسقط على هذا الجسم ثم ينعكس عنه ونفس الشعاع هذا المنعكس يمشي ويصطدم بعيني والعين تنفعل ثم تحدث هناك انفعالات تتحول من حالة ضوئية إلى حالة كهرومغناطيسية إلى موجات معينة تختزل في الدماغ. هذا كله عن طريق الإحساس المتصل. لاحظ كيف المسألة. وإن بدأ لأول الأمر أن هناك إيش انفصالا بين الرأي والمرئي في حالة المخلوقات، لكن في الحقيقة هناك نوع من الاتصال والمماسة غير المباشرة، وهذا أمر مهم جدا. هذا الملحظ أمر مهم جدا. عندما أنت تحس بيدك بجسم هذه الطاولة أو هذا القلم، في هناك اتصال مباشر، مماسة مباشرة. هي هذه المماسة هي واسطة الانفعال الخارج. كذلك الصوت، أنتم الآن تسمعون صوتي، لكن عن أي طريق؟ عن طريق الأمواج الصوتية اللي تطلع من تخرج من فمي وبتمشي في الهواء، ترتطم بأذانكم. شوفوا، لاحظوا في هناك اتصال بيني وبينكم. هذا النوع من الاتصال المادي الحقيقي، اتصال حقيقي ولو بواسطة، ليس موجودا وليس ثابتا في رؤية الله سبحانه وتعالى. هي أول فارق بين الرؤية في رؤية الله سبحانه وتعالى ورؤية المخلوق للمخلوق، يجب أن نلاحظ ذلك. وهنا حصل أول وجه من وجوه النزاع بيننا، يعني بين أهل السنة وبين مين؟ من خالف أهل السنة، سواء كان معتزلة أو مجسمة، شوف كيف، أو زيدية أو شيعة، لأنه كل هذه الطوائف أنكرت الرؤية، عفوا بعض هذه الطوائف أنكرت الرؤية لتوهمها لزوم الاتصال. شوف كيف المسألة. وبعضها أثبت الرؤية مع اعترافه بالاتصال. شوف كيف الفارق، ومع اعترافه بلوازم هذه الرؤية. نحن في رؤيتنا بعضنا البعض عادة إيش بنقول؟ نحن نرى الشيء اللي يكون مفارق لنا، يعني أنا لا أرى ما في داخل نفسي، العين نفسها لا ترى نفسها. لاحظ كيف، لأنها شيء محايد، يعني نفس العين هي نفس واسطة الإدراك، فما في هناك تمايل، ما في هناك مغايرة بين العين ونفسها. لاحظ كيف، العين هي نفسها، مظبوط. فهل أحد منكم يرى عينه إلا إذا نظر في مرآة، صح ولا لا؟ فهو يرى صورة عينه في المرآة ولا يرى حقيقة عينه، لا يرى نفس عينه. لاحظ كيف المسألة. فإذا بعض الناس إيش بيقولوا؟ بيقولوا إنه حتى وإن استلزمت الرؤية العادية المعتادة، حتى وإن استلزمت الرؤية المعتادة وجود حد وجهة بين الرأي والمرئي ووجود الاتصال شعاع ونحو ذلك، فإننا نثبت الرؤية إثباتا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. ونقول أيضا إن ثبوت الرؤية هو دليل على ثبوت الحد لله، وثبوت الرؤية لله هو دليل على ثبوت ليس فقط أنك ترى الله، بل على أنه لو لم يكن الله سبحانه وتعالى في جهة منك لما رأيته، ولو لم يكن الله سبحانه وتعالى محدودا لما رأيته. فيجعلون إثبات الرؤية دليلا على إثبات محدودية الله وتحيده ونحو ذلك من الأمور. فلذلك هذا الفريق أيها الإخوة الأفاضل الذي أجرى مفهوم الرؤية وطبقه تطبيقا شبه مباشر، الرؤية المعتادة بيننا وبين البشر، الرؤية المعتادة طبقه تطبيقا شبه مباشر شبه تام على رؤية الله سبحانه وتعالى، فلازم من هنا التشبيه. لذلك نقول أنتم شبهتم حتى في الرؤية، يعني الرؤية صحيح أنتم قلتم الله يرى، لكنكم استلزمتم وأثبتتم لوازم الرؤية العادية لله سبحانه وتعالى. هذا نوع من التشبيه. بعض الفرق الإسلامية مثل المعتزلة وغيرهم ممن عددناهم، الشيعة والزيدية والإباضية، كثير من الخوارج أيضا، كانوا ينفون الرؤية للعلة نفسها وللسبب نفسه. ماذا يقولون؟ إن الرؤية نحن عندما نرى غيرنا لا نراه إلا إذا كان في جهة، وإلا إذا كان باتصال شعاع، وإلا إذا كان فيه محدودا وإلا إذا كان كذا وكذا وكذا. والله سبحانه وتعالى ليس في جهة وليس محدودا، ولا يجوز أن يكون باتصال فعاء بيننا وبين الله، لأن هذا كله عند هؤلاء مما يستلزم كون الله سبحانه وتعالى محدودا مثل المخلوقات، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فظنوا أن هناك تلازما عقليا بين الرؤية وبين هذه العوارض، بين الرؤية وبين هذه المصاحبات لها عادة، فقالوا بما أننا ننفي هذه المصاحبات الصفات مثلا التحيز والحد والجهة ونحو ذلك، بما أننا ننفيها ونعتقد أن الرؤية إذا أثبتناها على حقيقتها فإنها تستلزم بالضرورة إثبات مثل هذه الصفات لله، إذن فنحن ننفي الرؤية، فنحن إيش؟ ننفي الرؤية، فنفوا الرؤية وصاروا يلجؤون إلى نوع من أنواع التأويل أو الرد والتكذيب لبعض الأحاديث أو تأويل غير سائل لما ورد من آيات القرآن الكريم الدالة إما بصورة ظاهرة جدا قوية جدا للرؤية أو بصورة ظاهرة تحتمل الخلاف في الرؤية، فنزعوا إلى تأويلها وصرفها عن ظواهرها ونحو ذلك. فحصل هنا الاختلاف منشأ الرؤية واختلاف خلينا نسميها الفكرة الكلية الفكرة الإجمالية التمهيد الذي أشرنا إليه سابقا، نشأت هناك اختلافات بين أهل السنة وبين مثل هذه الفرق. نحن أيها الإخوة الفضلاء عندما نقول إنه أهل السنة والزيدية والشيعة ونحو ذلك، بعد ذلك بنعرض آراء هذه الفرق على وجهها وكما يريدون هم، لا نكذب على أحد منهم، لا نلبس على أحد منهم، لكن نزيد على ذلك ونقول أيضا إن الدليل دل على رجحان قول أهل السنة على غيرهم. يعني هنا أولا اعتراف بوجود، إذا بدنا نسميها بالفلسفة المعاصرة، اعتراف بوجود الآخر، حق الآخر في أن يعبر عن نفسه، حق الآخر في فهم النص كما يترجح له، كل هذه إحنا التعددية اللي يسموها تعددية، وهي نوع من أنواع مش تسامح، يعني هو إعطاء الحق الطبيعي الحق الشرعي للإنسان، لكن أيضا لا نغفل عن حق آخر أعطيناه لهم ونتمسك به، وهو حقنا في ترجيح قول على قول، حقنا بعد الاعتراف بالاختلاف والاعتراف بالتعدد والاعتراف أساسا بأنه من حقهم أن يفهموا على النحو الذي يستطيعون ويطيقون، هذا كله إحنا معترفين فيه صح ولا لا؟ لكن أيضا نعترف بأمر آخر وهو ماذا؟ من حقنا ترجيح قول على قول، من حقنا ترجيح قول على قول، ومن حقنا أن نقول ما ظهر لنا هو أرجح مما ظهر لهم، ومن حقنا بعد ذلك أن نرد عليهم، شوف كيف المسألة، ومن حقنا أن نعارضهم في أقوالهم ونحو ذلك إذا كانت إذا كانت المسألة يعني كما تبدو لنا مخالفة منهم لأدلة ظاهرة قوية، بيصير المخالفة فيها شوية شدة، وإذا كانت المخالفة أو الخطأ الذي نظن أنهم وقعوا فيه في أمر ظني تصير المسألة أسهل. لكن على كل الوجوه من حقنا أن نرجح ما نرى، ومن حقنا أن نرد على من نرى أنه أخطأ. للأسف كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل لا يستطيعون يقصدون أن لا يعترفوا بهذه الصورة التي بلغت الغاية في الأدب، بلغت الغاية في العدل والإنصاف في التعامل مع الآخرين، ويصيروا يقولوا الأشاعرة هذولا متعصبين، ومش كل الأشاعرة، خصوصا سعيد فولي. ليش يا أخي ليش؟ ما هو إحنا بنرد على مين؟ على المعتزلة، والمعتزلة بنردوا علينا. طب إيش معنى تحكوا عن المعتزلة مش متعصبين وإحنا متعصبين؟ يعني إيش الفارق؟ بس هو لأنه في سعيد فولي هنا في الصورة، عرفت كيف القصة؟ طب أنتوا نفسكم سواء كان إباضية أو معتزلة أو شيعة، فمين بتردوا على الجميع؟ أو حتى تيمية أو حتى بعض المنتسبين أهل البيت لآل البيت الذين يدعون الاجتهاد. ما أنتم قاعدين بتردوا على الآخرين أيضا، لماذا تعطون هذا الحق لنفسكم وتمنعونه عن الآخرين؟ لماذا؟ طيب لماذا تعترضون بصورة خاصة جدا على هذا اللي اسمه سعيد كودي؟ طب ما هو ثلاث أرباع الدكاترة في الجامعات بيعملوا نفس الشيء، حتى الثلاثية بيعملوا نفس الشيء. الإخوان اللي هم مش المسائل هذه بالمرة بيعملوا نفس الشيء، يقول لك هذه المسائل فرعية ونحط، يعني هذا رأي من الآراء أخرى، مسائل فرعية تمزق الأمة وتعمل فتنة وإحنا لا نريد أن نتكلم فيها. طب ليش ما بتعترضوا عليهم؟ مش هذا نوع من التعصب أيضا؟ فلذلك يا إخوان في بعض الناس سبحان الله يعني بارعون في التلبس، ومش تلبس ليش تلبس، بارعون في النفاق، وبارعون في الرياء، بارعون في الكذب على الناس، بارعون جدا. وسيجدون بعض المغفلين للأسف يطبقون لهم، لكن هذا أنا شخصيا لن ألتفت إليه، وأنا طول عمري ما التفت إليه وسوف لن ألتفت إليه، لكن هذا لن يمنعني. يعني ألتفت إليه إيش يعني ألتفت إليه؟ مش راح أتأثر فيه كثير، واضح كيف المسألة؟ لأنه نحن نعرف بالضبط ما الذي نقول به، نعرف بالضبط كيف أننا نحترم الآخرين، نعرف بالضبط أنه نستفرغ من الوقت لفهم آراء الآخرين ومدارس الآخرين ربما أكثر بكثير مما يستغرقونه هم لفهم مذاهبهم، منطقهم أكثر مما ينطقون أنفسهم. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. هذا الإنصاف لا يمنعنا أبدا من أن نرجح جانب قولنا صح ولا لا، وأن نرد على الآخرين، ولا يمنعنا أيضا من أن نثق بمن تهى إليه نظرنا. هذه الثقة أحيانا هم يسموها غرور، يسمونها غرور، هذا الشخص مغرور. ليش مغرور؟ لأنه يعني نظر وفكر ووثق بما وصل إليه، ومع ذلك يعني لم يستنكر على أي إنسان أن يخالفه، بل طالبه غاية ما يريد أنه لما تخالفني احترم على الأقل رأيي واذكره على الوجه الصحيح، ولك أن تحتج بما تريد واعتقد بما تريد. نحن نقول حتى هذا الكلام لمن؟ للتيمية الذين نعتقد أنهم أحط الفرق الإسلامية من حيث النظر والأهلية والقدرة على الإنفاق، من أحط يعني إيه؟ من أنزل بكثير من المعتزلة وأنزل بكثير من غيرهم، ومع ذلك نقولهم يا إخوان إحنا لا يمكن لنا أن نحجر عليكم ونمنعكم أصلا من التفكير، غاية ما نفعله ماذا؟ إن نناقشهم. فهل هذا أيها الإخوة الأفاضل يصح أن يسمى تعصب؟ إيش بالعكس، هذا هو قانون العلم، هذا هو قانون العلم، إلا إذا أردتم أن تخالفوا أصل العلم نفسه. العلم يقتضي هذا، والعلم يقتضي أنه الإنسان الذي ينظر يرجح، حتى في الجامعات يقول الطالب لابد أن يرجح صح ولا لا؟ قال الشافعي قال كذا وأنا أقول، وضحت كيف النقطة؟ إيش معنى يعني خارج الجامعات بتقولوا غير هيك؟ وإيش معنى لا تقولون ذلك إلا في فلان ابن فلان؟ إذا في هناك نوع من إيش؟ التشويه المقصود الغبي المكشوف السخيف الذي يمارسه مثل هؤلاء. ولذلك يعني أنا شخصيا سأسلط الضوء أكثر وأكثر على هؤلاء، على هذا النوع بالتحديد، حتى نكشف لهم ونكشف للآخرين ما الذي يفعلونه الأشياء ونحو كذلك. الرؤية إذن هي نوع من أنواع الإدراك، الرؤية نوع من أنواع الإدراك، لأنها أيضا هي أحد أنواع إيش؟ الحس، الحواس الخمس، واحدة منها الرؤية، واحدة من الحواس الخمس رؤية، والحواس الخمس إدراك. إذن الرؤية نوع من أنواع الإدراك، هذا أمر معلوم بالبديهة وبالضرورة، لا يجوز أن ينازع فيه إيش منازع. فعندما نقول إنه الرؤية هي نوع من أنواع الإدراك، هذا ليس خروجا لا عن قاعدة اللغة ولا عن قاعدة المذهب ولا عن أي قاعدة من القواعد، بالعكس هذا أمر مقرر واضح جلي، هذا أمر واضح وجلي. كما قلنا لكم أيها الإخوة الأفاضل، حاولنا الفرق الإجمالي، بيان الفرق الإجمالي بينما يعتقده أهل السنة في الرؤية أنها رؤية ليست حقيقة هذه الرؤية ولا الطريقة التي تحصل بها هذه الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى مثل الطريقة التي تحصل بها رؤيتنا لإيش؟ لبعضنا البعض. ومستلزمات أي لوازم هذه الرؤية لا تشابه ولا تماثل لوازم رؤيتنا للآخرين كما قلنا قبل قليل، وسيزداد هذا وضوحا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة يقولون نحن عندنا نثبت الرؤية، لا يلزمنا لا إثبات المقابلة ولا إثبات المماثلة ولا إثبات الاتصال ولا الشعاع ولا الحد ولا شيء. ليش؟ لأن الرؤية عند أهل السنة هي بكل بساطة وبكل اختصار هي عبارة عن إدراك يطلبه الله سبحانه وتعالى في عين الرائي، وهذا الإدراك يدل الرائي على جانب من جوانب كمالات الله سبحانه وتعالى وصفاته، بس لا نفهم من الرؤية شيئا آخر. ليش بنقول طيب هنا هذا نوع آخر من الرؤية؟ لأنه حصل خلق لهذا الإدراك بلا واسطة. إيش الواسطة؟ بلا واسطة عادية من مقابلة وحلقة وشعاع ونحو ذلك. لذلك صار هناك حكم خاص لهذه الرؤية، وهذا هو الأصل فينا أن نحمل عليه مفهوم الرؤية، خصوصا إذا أضيفت الله سبحانه وتعالى بناء على القانون الذي مر ذكره سابقا من أن ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى سواء كان في الذات أو في الصفات أو في الأفعال فينبغي أول شيء نعمله مش أن نشبه، لا أن نشبه ذات الله وصفاته وأفعاله بذوات المخلوقين، لا. الأصل فينا أول شيء أن نحاول أن نفهم هذا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا هو قانون الإنصاف وهذا هو قانون العدل في التفكير. ومن جهة ثانية أن لا نتحجر ونتكلم ونتمسك بالمعاني المعتادة بيننا بحيث يجعلنا هذا التمسك والجمود دافعا يدفعنا إلى إنكار أو إلى عدم قبول بعض الأحاديث والروايات الواردة في الكتاب والسنة. وهذا الأمر الموقف الأخير هو الذي وقفه المعتزلة ومن وافقهم، بحيث أنهم قالوا نفس مفهوم الرؤية الذي هو معتاد في اللغة إذا أطلق في حق الله ما دام هذا يستلزم الجهة، إذا ذاك يستلزم الجهة، إذا يجب علينا أن ننفي إما الأحاديث أو نؤولها أو إلى آخره. لكن المجسمة مثلا ماذا قالوا؟ انطلقوا من القاعدة نفسها، من المقدمة السابقة نفسها. ماذا تقول هذه المقدمة؟ أن المفهوم المعروف من الرؤية في الاستعمال العادي هو نفسه المفهوم المعروف من الرؤية إذا استعمل في حق الله سبحانه وتعالى، واللوازم نفسها التي نفهمها من الرؤية من رؤية الإنسان لأخيه الإنسان أو الإنسان للمخلوقات هي عين اللوازم التي نفهمها من رؤية الله سبحانه وتعالى، فيجعلون الرؤية الثابتة لله جل شأنه دليلا على الحد والجهة والحركة والتحيز ونحو ذلك من الأمور. فنحن نخالف الطريق الأول ونخالف الطريق الثاني، وقد تبين الأسس التي بناء عليها إحنا نحن أسسنا يعني أصل الخلاف، وهذا من حقنا من حقنا. لاحظ كيف المسألة، إحنا نقول بكل بساطة يعني نبالغ في توضيح هذه المسألة بحيث أن نقول نحن ليس مجرد أنه تعنت ولا مجرد تلفيق إنه والله شفنا المعتزلة مختلفين بهذا الجانب والمنسلة مختلفين حكينا، لا إحنا بنقيس المسافة بينهم أكم متر؟ 4 متر، بنوقف من هذا 2 متر ومن هذا 2 متر، يعني بالنص في المسافة وبنحكي إن إحنا في النص. هذا نوع من الهبل. لاحظ في المسألة كثير من الناس يا إخوان بيفهموا مذهب الأشاعرة إنه نوع من التلفيق، إنه مساكين هذول شافوا المعتزلة هيك بيحكوا والمجسمة يقولون هيك حكوا، إحنا بناش لا نزعل المجسمة ولا نزعل الأشاعرة ولا نزعل عفوا المعتزلة، بنأخذ من هذا شوي من هذا شوي وبنعمل مذهب جديد وبنخلي الجميع يرضى علينا، مثل هذا المغفل سليم الهلالي اللي بيتكلم في بعض يعني التسجيلات بيتكلم بكل هذه السفاهة عن الأشاعرة. هذا أصلا بقول لك ليس عبارة عن مذهب، هذا مذهب ملتقى، وقد جمع معظم البدع، معظم البدع جمع الأشاعرة معظم البدع، وفي شيء اسمه أشاعرة، ودول الأشاعرة نسبتهم للأشعر غلط، وكل السفاهات التي يعني تعودوا على نطقها يعيد تكرارها مرة تلو مرة كأنه لم تطرق أذنه بعد كل البحوث التي نتكلم فيها ولا الذي تكلم فيها العلماء. وحتى الآن يغالط هو وغيره من يعني إيش اسمه رؤوس هذه المدرسة أو الطائفة أو الفرقة في الأردن وفي غير الأردن، يغالطون عندما يقولون نحن أصلا يعني هم يتبعون السلف والأشاعرة لا يتبعون السلف، والأشاعرة يظلمون ابن تيمية عندما يقولون لا يتبعون السلف، يعني نفس القصة السخيفة مصرين عليها، لا يستطيعون لا يريدون حتى الآن الاعتراف بأن نزاعنا مع ابن تيمية فيما خالف فيه السلف، ولا يستطيع واحد على ظهر الأرض أن يثبت أن ابن تيمية في المواضع التي ينازعه فيها هو قائل بمقولة السلف، لا يستطيع. ومع ذلك ترى هؤلاء يعني للأسف حتى الآن مصرين على أنهم يطوروا أنه إحنا يعني السلفية أو التيمية إحنا سلفيين لا نخالف السلف في شيء، والأشاعرة يخالفون السلف، ولذلك هم يكرهون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نفس السيمفونية ونفس الأغنية التي هم يبرعون فيه ويصرون وسوف لا يزالون يصرون على تكرار نفس هذا النموذج من الخطاب الفكري الواهي الضعيف السخيف الذي فيه نوع من إيش؟ امتهان العقول التي يسمعونها التي تسمعهم عفوا. يعني الإنسان لما يسمع يقول لك يا رجل طب ما هي صارت نص الكرة الأرضية، تعرف إنه ابن تيمية يثبت الحد ويثبت الحركة ويثبت المماثلة ويثبت كذا، طب فعلا هل هذا هو قول السلف يا شيخ؟ يا شيخ سليم الهلالي هل هذا قول السلف يا ابن الحلال؟ هل السلف يقولون إن قدرة الله حادثة؟ هل السلف يقولون إن قدرة إرادة الله حادثة؟ إلى متى تصرون على استغفار الناس؟ إلى متى تصرون على مخاطبة الناس بمثل هذا المستوى السخيف من الفكر؟ هل تظنون أنه بس مجرد قدرتكم على الكلام الدائم والخروج في القنوات وفي التسجيلات والتي مجرد كثرة الغثاء الفكري هذا اللي هل تظنون أنه هذا وحده قادر على قلب الحقائق؟ هل فعلا بمثل هذا النحو من الأساليب فعلا بنقلب مذهب ابن تيمية ويصير فعلا مطابق للسلف؟ هذا عبوه واقع عليكم أيها الإخوة الأفاضل. هل نحن قادرون على أن نخرج من هذا الضغط الإعلامي الهائل الذي يمارسه كل هذه الطوائف وخصوصا هذه المدرسة؟ هذا يعني يفضي ويوجب علينا واجبا، يعني يثبت علينا واجبا، يلزمنا بواجب. لا نريد أن نتكلم أكثر من هذا، يعني أكثر من مما قلناه في هذا المقام إن شاء الله، ويعني سنشير إلى هذا الأمر مرة أخرى في مقام آخر. لكن للأسف أنا عادة يعني مش لا أحب أن أتكلم على الناس المعاصرين، لا بالعكس، أنا أرى أنه في فائدة كبيرة جدا وأخالف كثيرا من الناس اللي بيقولوا يا أخي ليش نتكلم على فلان وفلان؟ أنا ما بتكلم عليه لا من طوله ولا بعرضه ولا بنسبه ولا بإيش بوكل وإيش بيحب، أنا بتكلم عليه من حيث منطقه في العلم، منطقه في الخطاب للناس، خطابه للناس، أنا هذا الذي أتكلم عليه، أتكلم عليه من حيث العلم اللي يتكلم يدعي أنه يعني يبينه للناس، وهذا حق لي، حق لي، ولا يمكننا التنازل عن هذا الحق، لا يمكننا التنازل عن هذا الحق. مش زي ما حكى المغفل الآخر المسمى بسعد الدين الهلالي عندما قال إنه لأنه الميراث حق من الحقوق إذا يجوز إنه الواحد يتنازل عنه، فلذلك يصح للدولة التونسية إنها تقول إنه ميراث الرجل مثل ميراث المرأة في كل الموارد في كل الصور، قال لأنه حق. هذا نوع من الهبل صح ولا لا؟ نوع من الحمق والتحامق مش أكثر ولا أقل، لأنه الحق أنا بتنازل عنه برضاي، لا يجوز للدولة ولا لواحد آخر للقاضي إنه يحكي لي غصبا عنك بدك تتنازل عنه، هذا بطل في حق، أنت سلبتني حقي. أنا بقول مثلا في واحد مثلا ورث ميراث وشاف أخته أو أخوه بحاجة وهو نفسه مش بحاجة، بيقول له يا عمي أنا بتنازل لك عن حقي في الميراث، أنا اللي بتنازل لك عن حقي في الميراث، هل الشريعة تمنع ذلك يا شيخ؟ ها؟ أبدا لا تمنع بل تحض عليه، خصوصا إذا كان هناك ثمة حاجة. لكن متى تحض عليه؟ بعد أن تتبين الحقوق، يحكي لهم هذا حقي وأنا عن طيب نفس أتنازل لكم عنه حتى لو كان 20 دينار، حتى لو كان 20 دينار. لكن لما يجي واحد يقول أصلا هذا ليس حقا لك، ليس لأني أنا عملت قانون هو نزع منك هذه الحقية، ماذا أعطيت لمفهوم الحق؟ أنت استلبت هذا الحق. فكيف أنت بتيجي تحكي بكل بساطة أنه الحق يمكن أنه الواحد يتنازل عنه، وبناء على طبعا ممكن الواحد يتنازل عنه برضا، لكن وبناء على ذلك تصحح إقرار قانون ينزع هذا الحق بالقوة بسلطة القانون عن كل واحد ذي حق. إيش الرابط بين هذا وذاك؟ نفس السخافة من التفكير في هذا المقام الذي نجده هنا عند أمثال سعد الدين الهلالي، هي نفس السخافة في التفكير عند بقية الفرق عندما نتكلم معهم في التجسيم والتشبيه، وبعض الملاحدة اللي بيتكلموا، وبعض الناس اللي بيتكلموا في التعددية الدينية، ونحو كلها عبارة عن أنواع من السخافات وأنواع من إيش؟ عدم القدرة على التمييز أو الإصرار على التلبيس على الناس، الإصرار على تلبيس الناس على الناس. ولذلك نحن مصرون على مداولة حقنا في الكشف عن هؤلاء. إيش يعني الكشف؟ بيان ما يقولون به وتوضيح للناس، ثم بعد ذلك من الذي يتصرف؟ الناس نفسهم. إحنا ما إلا دخل، لا نحرض أحدا على أحد، لكن نبين للناس ما هو الصواب في رأينا وما هو الخطأ في رأينا أيضا، لكن بطرائق علمية وليس على نحو التلبيس والخداع، وليس على نحو التلبيس والخداع، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن أعتقد أنه قد صار من واضح لديكم ما هي هذه المواقف الثلاثة من المدارس الإسلامية، فرق إسلامية من الرؤية. المدرسة الأولى التي نفت الرؤية لأجل هذه النظرة الكلية التي سبق أن بيناها، وبعض المدارس أثبتت الرؤية مع لوازمها، وبعض المدارس أثبتت الرؤية ونفت لوازمها أو بعض لوازمها. كيف انطلق كل واحد؟ أعتقد أن المسألة صارت واضحة، أعتقد أن المسألة صارت إيش؟ واضحة. نحاول الآن الدخول في بعض الأدلة، في بعض الأدلة التي بناء عليها سنفهم أن انقسام الرؤية إلى نوعين من الرؤية يستلزم الاعتراف بعد ذلك بأنه يمكن لنا أن نثبت رؤية من دون أن يكون المرئي مقابلا لنا أو في جهة منا أو أن له حدودا، كما نثبته من رؤية الله سبحانه وتعالى. نقول الله سبحانه وتعالى يصح أن يرى، لكن رؤية الله لا تستلزم أن يكون في جهة. ليش؟ لأنه لو متى تستلزم أن تكون في جهة رؤية الله؟ عندما تكون رؤية الله عن طريق الوسائط العادية اللي إحنا بنسميها العادية من المقابلة والاتصال والحد والمغايرة ونحو ذلك. لكن رؤية الله التي نثبتها هي عبارة عن خلق لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يخلقه نوع من الإدراك، يخلقه في أبصارنا في نفوسنا مباشرة من دون اتصال شعاع، ومن دون أن يكون الله جل شأنه في حيز أو في جهة أو أن يكون له حد. والرؤية الثانية هي الرؤية المعتادة التي عادة إحنا نتكلم عليها، إنه أنا الآن أراكم لأنكم أمامي. غالبا عندما تكونون الواحد يكون خلفه واحد، يعني أنا لا أرى الحائط الآن خلفي، شوف كيف المثال، لا أرى الآن الحائط الذي خلفي، لأنه رؤيتي عن طريق الحس بالأسلوب المعتاد بالمعنى المعتاد الشعاع عادة ما بلف، هيك بمشي بخطوط شبه مستقيمة، صح ولا لا؟ ما بلفش يعني، خصوصا في مسافات قصيرة زي هيك، صح؟ لكن ثبت وجود مثل هذا النوع للرؤية للرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إني أراكم من خلفي وأمامي. هذا نوع من خلق العادة وليس رؤية عادية، إني أراكم من خلفي وأمامي، يعني يرى من خلفه من دون أن يدير وجهه، من دون أن يدير صلى الله عليه وسلم وجهه إليه، لأنه لو دار وجهه يصير أمامه، يبطل مفهوم إني أراكم من خلفي وأمامي. لاحظ كيف؟ يعني أرى من أمامي وأرى من خلفي، حال أنا ناظر لمن أمامي. هذه رؤية حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خارجة عن قانون الرؤية المعتاد التي هو ثابت لي ولك، لأنه خرق للعادة، نوع من إيش؟ الخصائص التي منحها الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو بصورة معينة، يعني ولو بفترات معينة. ليس بالضرورة أن يكون دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يرى جميع الناس من حوله، لو ثبت له هذا في بعض الأحيان يكفي في تصحيح مثل هذا الحديث، إني أراكم من خلفي وأمامي. لاحظ هذا وجه من الفروق الثابتة للرؤية، وإمكان ثبوت الرؤية على غير الشروط المعتادة أيضا حتى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. من أوائل الآيات أيها الإخوة الأفاضل التي احتج بها واعتمد عليها أهل السنة في الاستدلال على جواز الرؤية، قوله تعالى في سورة القيامة في صفحة 233 لمن أراد أن يتابع معنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. احتج أهل السنة بهذه الآية وحصل فيها نزاعات. قالوا المعهود المعتاد من قول من الاستعمال العربي إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعلية الرؤية بإلى يستلزم بوجه ظاهر، ما بدنا نقول بوجه قطعي ينقض أي احتمال للنطيق، بوجه ظاهر ينطرف الذهن إليه عندما يطلب. وهذا كاف في الاستدلال على فكرة، كاف في الاستدلال بوجه ظاهر أنه هذه رؤية، رؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومع ذلك كثير من العلماء من علماء أهل السنة لإنصافهم قالوا إن هذه الآية مع ظهور دلالتها على إثبات الرؤية إلا أنها ليست قاطعة في ذلك، تحتمل التأويل. شوف كيف ما أحلى أهل السنة، وفوق ذلك بينهم يحكوا لك أنهم متعصبين، يعني كلام غريب، كلام غريب. هي أمور سياسية، مرات بيخلوا اللي متعصب مش متعصب، ومرات بيخلوا اللي مش متعصب متعصب، هيك لأمر يدار، لأمر يدار، مش مسألة علمية يا مشايخ، ليست مسألة علمية. ننتقل إلى الآية الأخرى، وهي من أهم الآيات التي حصل فيها نقاش مهم بين أهل السنة وبين من خالفهم في إثبات الرؤية. أنا لا أريد أن أقف كثيرا عند وجوه يومئذ الناظر عند هذه الآية، لأن الأمر فيها واضح، ظاهرة الدلالة مع احتمالها غير ذلك، رجحان الظهور يكفي لكي تعد دليلا من الأدلة، وهذا نوع من الانطاق، أنواع من نوع من الانطاق. وكثير من العلماء قالوا مع ظهور الدلالة على الرؤية وضعفها فيما سواها فهي قاطعة في إفادة الرؤية. يعني بعض العلماء لم يسلموا أن هذه الآية تدل دلالة ظنية على الرؤية، بل قالوا بل تدل دلالة قطعية بانضمام قرائن أخرى، بانضمام قرائن أخرى. لكن خلينا نحكي إنه أن دلالتها راجحة في إثبات الرؤية، وهذا يكفينا، ما في عندنا مشكلة كثير. طيب، ومن أراد إنه يثبت إنه يحاول يثبت إنه هذه الآية دالة دلالة قطعية بانضمام القرائن مثل الأحاديث مثلا أو السياق أو ضعف حملها على المعاني الأخرى التي حملها عليها المعتزلة مثل حمل إلى على الإسمية وإلى آخره، كل ما دار في هذا النقاش له بعد ذلك أن يقول إيش؟ إنه الآية قاطعة بالنظر وليست يعني بالظهور الدلالي على يعني حصول الرؤية أو إمكان الرؤية على أقل تقدير. من أهم الآيات أيها الإخوة الأفاضل التي احتج بها أهل السنة على الرؤية أيضا، من الآيات المهمة، يعني مش من أهم الآيات، قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ورد عن بعض السلف، عن بعض الصحابة، عن بعض المتقدمين أن المقصود بالزيادة هنا هي الرؤية، وهذا القول لا يقوله أحد من الصحابة والتابعين في غالب الاحتمال إلا عن رواية، إلا عن رواية وعن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على سبيل إيه؟ النظر العقلي المحض. وهذا أيضا من وجوه الاستدلال القوي على أن المراد من هذه الآية أيضا كلمة الزيادة، يعني بالضمام القرائن الأخرى اللي هي الروايات الأخرى التي تفيد أن المراد بالزيادة هي الرؤية، أيضا عدها علماء أهل السنة من أدلة أهل السنة على وقوع الرؤية. طبعا الآن عندما نتكلم على الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله يقع في خاطرنا الرؤية على مفهوم أهل السنة، لا على مفهوم المجسمة ولا على مفهوم المعتزلة، لا على مفهوم هؤلاء ولا على مفهوم أولئك. ومع ذلك عندما نقرأ هذه الآيات ونقرأ هذه الأحاديث، سنناقش أيضا الأحاديث التي وردت في هذا الباب أيضا، لا يتبادر إلى ذهننا أيضا إلا هذا المعنى المنزه والمنزه لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات اللي هو معنى الرؤية. ولا نضطر لإبطال مثل هذه النصوص أو صرفها عن ظاهرها، ولا إلى إنكار الأحاديث الصحيحة الواردة بحجة أنها لا يمكن أن يفهم منها إلا ما هو مخالف لتنزيه الله جل شأنه كما قال به بعض المعتزلة والشيعة. وأيضا هذا كله سنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. من الآيات المهمة التي احتج بها أهل السنة على جواز الرؤية، على جواز الرؤية، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى جل شأنه: ولما جاء موسى لميقاتنا، قصة موسى عليه السلام مشهورة جدا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا قال موسى عليه السلام لله جل شأنه في هذا المقام؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: ربي أرني أنظر إليك. هذا ليس مجرد ظاهر أيها الإخوة الأفاضل، يعني لا يجوز أن يقال في مثل هذا السياق وفي مثل هذا النظم أنه مجرد ظاهر، مثل ما قلنا وجوه يومئذ الناظرة التي تحتمل الانتظار وتحتمل التأمل في رحمة الله مثلا، ولو كان احتمالا ضئيلا، يعني ما في عندنا مشكلة، ولو كان احتمالا قليلا، لكن هذه الآية قال: ربي أرني أنظر إليك. لا يفهم بحسب قانون اللغة، بحسب قانون اللغة لا يفهم من مثل هذا السياق إلا أن موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، طلب من الله، دعا الله سبحانه وتعالى أن يريه ذاته العليا. هذا هو الظاهر ظهورا بيرا جازما، ولا يتبادر للذهن السليم والفهم المستقيم سواه. قال: ربي أرني أنظر إليك. لذلك كانت هذه الآية أيها الإخوة الأفاضل من أقوى الآيات التي احتج بها أهل السنة على ماذا؟ على جواز الرؤية، على جواز الرؤية. وجواز الرؤية يقتضي جواز الوقوع أيضا، مش على الوقوع، لا يقتضي الوقوع نفسه، والجواز الوقوع لأنه لا معنى للجواز إلا إمكان الوقوع أيضا، صح ولا لا؟ طيب، في الدنيا وفي الآخرة. ليش؟ لأن سيدنا موسى عليه السلام هو أحد أعظم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يقال إن واحدا من الأنبياء والرسل عليهم السلام مثل سيدنا موسى وغيره من الأنبياء والرسل أن يسأل الله إنه يريه نفسه، قال: ربي أرني أنظر إليك، وهو غفل عن ذهني إنه أن الله لا يرى مثلا، وهو يكون جاهل مثلا بأن الله أصلا لا يرى، فكيف يعني هو يقول أنا نبي ومرسل من عند الله ولا أعلم مثل هذا الحكم عن الله الذي علمه مثلا من المعتزلة والشيعة والزيدية ونحو ذلك؟ يعني هذا عيب هذا الكلام، صح ولا لا؟ لكن للأسف بعض المعتزلة تجرأوا وصرحوا به، بعض المعتزلة تجرأ وصرح به. إيش صرح؟ بماذا؟ بأن موسى عليه السلام لما قال لله سبحانه وتعالى لربه، قال: ربي أرني أنظر إليك، فعلا كان جاهلا بأن الله لا يرى. شوف كيف يعني هذا أمر قبيح، ولكن من نتيجة النقاشات الحامية القوية التي كانت تحدث بينهم من جهة وبين أنفسهم من جهة، لأنه مش كل المعتزلة وافقوه في ذلك، هذا رقم واحد، وبينهم وبين أهل السنة من جهة ثانية قال لا أستطيع أن أتملق من هذه الآية إلا أن ألتزم فعلا. وما الذي يضيرنا إذا قلنا إن موسى يجهل هذا الحكم؟ إيش هو هذا الحكم؟ أن الله لا يرى وفعلا خليه يجهل. شو يعني؟ في سبيل إيش؟ إنه نثبت على مذهبنا أن الله لا يرى. بنقول يلزم من ذلك إنه لا يصح ذلك إلا إذا أثبتنا لموسى عليه السلام إنه يصح أن يجهل بعض أحكام الله سبحانه وتعالى. التزم هذا وصرح به. ولذلك صار كثير من علماء أهل السنة يشنعون عليه، قلوا يا عيرك، اعتبروها إيش؟ فضيحة من فضائحه. ولا إنك تراجع حالك يا رجل، يعني شوف كيف المسألة هي هيك بتصير، ولا إنك تراجع حالك، يعني وقف قليلا وانظر في هذا المذهب الذي مع الجدل والمجادلة ألزمك إلزاما لكي تدافع عن إلى تجهيل نبي من أولي العزم من الأنبياء والرسل. إذا الأحرى بك أن تراجع مذهبك الذي أفضى بك إلى مثل هذا الموقف، مش أنك تحكي بكل بساطة أنه ألتزم ذلك. هي مش مسألة ماشي صريح وقوي لكن متجري على الله سبحانه وتعالى ومتجري على رسل الله صلوات الله عليهم، وانظر إلى مآلك بعد ذلك. شوف كيف المسألة بالضبط مثل ما نخاطب المجسمة عندما يقولون لما ثبتت الرؤية لله سبحانه وتعالى أثبتناها كما هي في حق العباد. إذا كان الله في جهة فيجب أن يكون العباد في جهة، إذا كان الله في حيز يجب أن يكون، إذا كان عفوا العبد في جهة يجب أن يكون الله في جهة، إذا كان العبد المرئي في له حيز يجب أن يكون له حيز، إذا كان مقابلا يجب أن يكون. نحكي لهم يعني عيب عليكم تحكوا هذا الكلام، عيب على هذا، على هذا الموقف الذي قلتم به التزمتم به أن يفضي بكم إلى تشبيه الله فقط لمجرد أن لا تعيدوا النظر في مآل قولكم. تشبهون الله بخلقه من أجل فقط الإصرار على مثل هذا النحو من الكلام، برضو إيش عيب. فاعتبروها لذلك العلماء المتقدمون أيها الإخوة الأفاضل، بعض العلماء يعني كانوا يقولوا هذه من فضائح فلان، يا فضيحه فلان، هي فضائح شايف كيف من فضائحهم. مش كيف كان البغدادي يقول ومن فضائحهم أن قالوا. إيش يعني فضائحهم؟ حكوا إشي عيب إنهم يحكوه لأول النظر مش صحيح لكنهم اضطروا إليه اضطرارا، ولكن هذا الاضطرار مش ليس معنى ذلك أن واحد أجبرهم على قوله، لا، هو لأنهم لم يكونوا صادقين مع أنفسهم أو لم يعني يراجعوا أنفسهم قالوا سنلتزم كل ما يلزمنا وعلينا وعلى أعدائنا. وهذا طبعا ليس من قانون الإنصاف ولا من قانون العدل، لا بنفسك ولا بالآخرين. سنتكلم في هذه الآية من عدة جهات أيها الإخوة الأفاضل، سنتكلم في هذه الآية من عدة جهات. أولا، أول جهة من الجهات استعمال كلمة لم، استعمال كلمة لم. بعض العلماء قال إنه أن استعمال كلمة لن في هذه الآية، يعني في قوله تعالى قال لن تراني، لن تراني، كلمة لن قال تفيد التأبيد، إنه لن تراني لا الآن ولا في المستقبل ولا في يوم القيامة، وهذا ليس إلا لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يرى. لن تراني لأنه يستحيل أن أرى. فالعلماء ناقشوا، وهذا طبعا رأي صدر عن الزمخشري العلامة الزمخشري في كتاب الأنموذة أعتقد، مش في كتاب ال نعم لا لا في كتاب النموذج في النحو، حكى مش في المفصل في النحو نعم الأنموذج ايه اه ده الزمخشري ومشهور علمكم موجود مشهور في شمال العراق وفي الأقرب، صحيح هناك ذكر هذا الرأي، هناك ذكر هذا، لكن لم تجدوا هذا الرأي في كتاب المفصل يعني للزمخشري، ذكروا في هذا الكتاب تمام. فالعلماء إنه ناقشوا جدا يعني كثيرا في هذه المسألة، قالوا له كيف يعني بأي طريقة تثبت إنه كلمة لن تفيد التأبيد؟ كلمة لن تفيد النفي في المستقبل أو في الحاضر أو نحو ذلك، أما من أين جئت بها إنه النفي المستقبل دليل على استمرار نفيه إلى الأبد؟ الأبد هذا قيد الأبد من أين جئت به؟ لا يوجد أي دليل عليه. فلذلك يعني لما عرضه جميع النحاة أو أغلب النحاة عرضوه سموا هذه اللن الزمخشرية، لم الزمخشري يعني لم يثبتها أحد من النحاة إلا الزمخشري. ليش؟ لأنه عصب شوية وحكى إنه أنا لا لكي أثبت مذهبي بدي أضبط لمن هذا. معتزلية ما هو من آباء المعتزلة يا مولانا. شايف؟ هذا من. نعم. يقال إنه التاب بعدين. لا ماذا؟ ولا ابن تيمية ولا الغزالي ولا الجويني كلهم ولا ما هو هذا المسكين سليم الهلالي بيحكي برضه نفس القصة هذا. أنا سمعته والله يعني حكيت شو يعني شو هالسخافة اللي إحنا لسه قاعدين بنسمعها. فلان عايشين في قصص كيف زي قصص هندية أو في نحكوا مع بعض بيكونوا في مجالس هيك وبيحكوا مع بعض وروحوا بيطلعوا على الناس عيب هذا عيب. وفي مرة واحد إيش بيقول ذكرها في مقدمة كتاب بيقول إنه الإمام صاحب المكتوبات السرهندي ما هو كان من العلماء المشهورين الذين يخالفون ابن عربي مش في شبابه، في شبابه كانوا يتابع ابن عربي في وحدة الوجود، لكن لما كبر ويعني اشتدت مداركه وصار من أئمة الكبار خالف ابن عربي وصرح بهذا الخلاف ورد عليه بأكثر من موضع من المكتوبات من أولها إلى آخرها، مش في واحد ولا اثنين، في عشرات المواضع، حتى لا يقال انه سهى وانه رمز ولا حيث، لا وضحها بما لا سبيل الى ان يفهم على غير فهمه. فواحد لانه بيحب الامام السرهندي وهو يستحق ان يحب الامام السرهندي من يعني من اعظم العلماء الصوفية، يعني طبعا طريقته الشبندية طريقة العلماء طريقة اهل العلم. فليش بيقول في الحقيقة هو صحيح انه خالف ابن عربي وبقي مخالفا لابن عربي في وحدة الوجود ونحو ذلك النزاع الشهير حتى قبيل وفاته. ولما مات قال الناس اللي راحوا يعني يتلوا وخففوا عنه وطأة الموضوع قاعدين عند سريره عند رأسه، لما مات دس واحد منهم يده تحت مخدته فوجد ورقة مكتوب فيها اشهدوا أني كنت أخالف ابن عربي وتبين لي بالكشف أنه صحيح. كان كاتبها تحت مخدة اللي مات عليها قصة يعني هو تتصور مثلا الإمام السرهندي مات هيك فجأة يعني بين ليلة وضحاها مات، يعني إذا قدر يحكي هذا الكلام ويكتب ليش يكتب ورقة؟ طب ما يحكي زي ما يحكي سائر العلماء اشهدوا علي يا أصحابي أني كنت أقول بكذا وبطلت أقول بكذا وانتهى الكلام، لكن واحد دس إيده تحت مخدته فخرجت ورقة يقول فيها كذا وقصة قصص. الناس كثير من الناس بيحبوا هذا القصة، في ناس بيألفوا هذا القصة لأنه في ناس بيحبوا هذا القصة وبتمشي. عرفت كيف المسألة؟ المهم لن الزمخشري هذه لا أصل لها، ما في هناك أي حجة ولا أي شيء. لن تراني بالعكس بعض العلماء إيش قالوا؟ قوله لن تراني لما كانت دالة على النفي في المستقبل صار في هناك بجهة من الجهات دال في دلالة على أنه يمكن أن يرى لكن لن تراني ولا تمتنع رؤيتي في غير هذا الآن، لكن الآن لن تراني. لو كان الوضع أن الله سبحانه وتعالى نفسه لا يرى لما عبر بقوله لن تراني، لقال أنا لا أرى. وفرق كبير بين التعبيرين أن تقول لن تراني يعني في الحال وبين أن تقول إيش أنا أصلا لا أرى. شوف كيف المسألة، لو قال أنا لا أرى خلاص انقطع الكلام، فعلا صار دليلا قاطما قويا على إيش على أن الله لا يرى. لكن لما قال لن تراني عرفنا أنه نفى حصول الرؤية في ذلك المقام ولم ينفي حصولها في مقام آخر، فصار هذا الدليل من هذه الجهة دالا على جواز الرؤية في غير هذا المقام. شوف كيف المسألة. بعض الناس أيضا ماذا قالوا؟ قالوا لما علق الله سبحانه وتعالى نفي الرؤية على اندكاك الجبل، لما قال له الله لن تراني ولكن، شوف كيف بقية الآية لن تراني. أولا احنا استدلينا بأول الآية بقول موسى عليه السلام على إيش أرني على أن الرؤية في أصلها جائزة ويستحيل أن يكون نبي من الأنبياء غير عارف بهذه المسألة إنه من الواضحات البدهية المفروض. هي أول وجه من الاستدلال. لن تراني الظاهر أنه هي لن تراني الآن ولكن أنا لا يمتنع رؤيتي. وردينا على من قال إنها ترد يعني أنها تدل على امتناع الرؤية. شوف إحنا بنقسم الآية قسم قسم وحرف حرف وكلمة كلمة. الآن القسم الثاني من الآية بعض العلماء أحد تعلقوا به ماذا قالوا؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ماذا جعله؟ دكا وخر موسى صعقا. شوف كيف. فقال بعض العلماء إيش يعني عموما المعتزلة إيش قالوا؟ لما علق الله الرؤية يعني حصول الرؤية على استقرار الجبل نعم نبديش أجيب قول أهل السنة نجيب رأي المعتزلة كان ذلك دليلا على أن الرؤية محال. ليش؟ لأن استقرار الجبل حال تحركه مستحيل. فإن استقر لاحظ كيف ما يقول ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف تراني. صح؟ فإن استقر مكانه فسوف تراني. الآن المعتزلة إيش قالوا؟ ولكن الجبل جعل دكة يعني إيش دكة؟ انفجر تبع لم يستقر. فاستقرار الجبل حال تحركه محال. فلما علق الله سبحانه وتعالى حصول الرؤية وقوع الرؤية على حالة الجبل هذه اللي هي إيش؟ عدم الاستقرار عرفنا أنه علقه على محال علقه على الاستقرار حال عدم الاستقرار أو حال الحركة يعني فعرفنا أنه محال أن الرؤية المعلقة على محال هي محالة. طبعا هذا سؤال يعني استدلال سخيف في الحقيقة سخيف يعني من حيث النظر العلمي ومن حيث القانون مش صحيح. الله سبحانه وتعالى بكل وضوح قال ولكن انظر إلى الجبل المستقر الآن. شوف كيف المسألة انظر إلى الجبل المستقر الآن حال رؤيتك الآن فإن استقر مكانه. شوف كيف يعني في تالي الحال في تالي الآن فسوف تراه وفإن لم يستقر في الآن التالي فلن تراني. فمن أين قلنا إن الله علق الرؤية على استقرار الجبل حال تحركه؟ هو في حالتين انظر إلى الجبل اللي هو مستقر الآن مكانه فإن استقر مكانه كما أنت رأيته حين نظرت إليه إذن هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه يتكلم عن حالتين. الحالة الأولى إنه سيدنا موسى يقول له الله انظر إلى هذا الجبل. طب وبعدين هاي الحالة الأول. الحالة الأول الجبل مستقر صح ولا لا؟ يقول له الله فإن استقر مكانه يعني إيش فإن استقر مكانه؟ في الحالة الثانية بعد أن رأيته مستقرا فإن بقي مستقرا فسوف تراني. فإن لم يبق مستقرا في الحالة الثانية فلن تراني. إذن الاستقرار وعدم الاستقرار في حالة واحدة ولا في حالتين؟ في حالتين مبينة تماما. فإذا لا وجه لقول من قال إن الله سبحانه وتعالى علق وقوع الرؤية على أمر محال وهو استقرار الجبل حال عدم استقراره. هذا أمر بعيد جدا لا عن الخطاب ولا عن العقل وغريب جدا ولا يلتفت إليه. لكن أهل السنة قالوا لهم يا أولاد الحلال إيش؟ بالعكس الآية تدل على أن وقوع الرؤية ممكن وعلى أن الرؤية أمر ممكن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى علق حصول الرؤية لسيدنا موسى عليه السلام على استقرار الجبل في الآن الثاني. واستقرار الجبل في الآن الثاني ممكن بدليل استقرار الجبل في الآن الأول. فلما علق الرؤية على الاستقرار علمنا أن عدم وقوع الرؤية ليس لاستحالتها بل لأن الله لم يرد فقط أن تحصل بس مش أكثر ولا أقل. وهذا هو مقتضى هذا النظم المعجز. فصار هذا القسم من الآية أيضا دالا على ماذا؟ على قول مانعي الرؤيا يعني محيلي الرؤيا ولا على قول مجيزي الرؤيا؟ على قول مجيزي الرؤيا بين تماما. شوفوا الله سبحانه وتعالى هنا علق في هذه الآية وقوع الرؤية على استقرار الجبل. لو علق الرؤية على أمر محال في نفسه وقد عرفنا أنه ليس محال لعرفنا أنه فعلا أنه ممكن تكون الرؤية محالة لما يعلق شيء على شيء ويتبين هذا المعلق عليه أنه غير ممكن بل مستحيل نعرف أنه المعلق هو إيه مستحيل. لكن لما يعلق شيء على شيء ويكون المعلق عليه أمرا ممكنا فنستدل على بذلك على أن إيه المعلق ممكن. لاحظوا مثلا في سورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج مين الجمل في إيه في سم السياق. إيه معنى هذا الكلام؟ في هناك معلق ومعلق عليه صح؟ إيه هو المعلق؟ دخول الكافرين الذين كذبوا بآية الله في السماوات وقبول دعائهم يعني دخولهم في الجنة وقبول دعائهم اللي معبر عنه أنه لا تفتح لهم أبواب السماء بمعنى أن الله لا يستجيب لدعائهم ولا يدخلون الجنة. هذا المعلق الأمرين. المعلق عليه ما هو؟ دخول الجمل في فم الخياط. طب احنا بننظر وين في حسب القانون اللي حكيناه في المعلق عليه دخول الجمل في فم الخياط. الجمل الظاهر منه انه الجمل العادي وبعض العلماء قالوا ايه الجمل يقصد به الحبل الثمين الخيط الثخين وتم الخياط اللي هي الفتحه تبعت الابره صح وهذا الصغير والثخين لا يدخل في ايه في الرفيع. لكن الظاهر انه لا الجمل معناه الجمل. لذلك يعني كثير من الأحيان العرب يستخدمون كلمة الجمل كناية عن ماذا؟ عن عظم الجثة. شايف؟ أجسام الجمال وأحلام العصافير بيحكم صح؟ كناية على أنه الجمل أصلا عظيم فعبر الله سبحانه وتعالى بشيء عظيم الجثة ومقابله إيش؟ شيء رفيع جدا بيقول لهم لما هذا العظيم الجثة لكل واحد منكم يعرف أنه عظيم الجثة يدخل في هذا أنت تدخلوا الجنة. هل هذا محال أم ممكن؟ محال. إذا لن تدخلوا الجنة. إذا دخولكم الجنة مستحيل. شوف لاحظوا عندما يعلق شيء على شيء ممكن ويعلق شيء على شيء مستحيل هذا قانون أقول لا. فلذلك الأمر واضح أيها الإخوة الأفاضل ولا داعي لارتكاب أنواع التكلفات والتعسفات في تفسير آيات الله سبحانه وتعالى. الآية فيها تهكم بالكفار. لو أن الله علق الرؤية على المستحيل ما بيكون في تهكم بسيدنا موسى؟ خلينا نكمل بعض الرؤية. كيف تهكم يعني؟ لو علق الرؤية على مستحيل يكون في تهكم يعني سيدنا موسى بسيدنا موسى؟ إيش يعني وجه التهكم؟ لما علق دخولهم الجنة على المستحيل في تهكم منهم هذه شغلة وهذه شغلة. لكن ممكن من دون تهكم يعني ممكن يقول يكون المراد انه لا لن تدخل الجنة مش شرط تهكم يعني يعني في حالة سيدنا موسى مش شرط يعني علق شيء على مستحيل على شيء مستحيل شرط ان يكون في المقام دائما يعني التعليق لا يقتضي التهكم. هذا والله اعلم بحسب الحال يعني فهم التهكم او لا او الاستخفاف او لا هذا بحسب الحال. بعض العلماء قالوا ماذا؟ إن سيدنا موسى للخروج من الإشكال الأول الذي التزمه بعض المعتزلة أن سيدنا موسى عليه السلام جاهل بالرؤية. تمام بعضهم إيش قالوا؟ إنه أصلا سيدنا موسى لم يسأل الرؤية لنفسه فهو كان عالما باستحالة الرؤية حتى لا يلزمهم إيش؟ القول بجهالة موسى عليه السلام بحكم من أحكام الله سبحانه وتعالى اللي هو أنه يصح أن يرى أو لا يصح أن يرى. فقلنا لهم من هو السائل؟ قال ربي أرني أنظر إليك. قال هو في الحقيقة سأل هذا الأمر صحيح كأنه هو الذي يسأل لكنه لقومي. ليش؟ لأن قومه قالوا له في بعض المواقف أرنا الله جهرا فربطوا هذا بذلك. والحال أنه في هناك فارق كبير بين المقامين وهذا في زمان وهذا في زمان وهذا في مكان وهذا في مكان فحمل هذا على هذا بعيد جدا. لاحظ كيف طبعا لما قال قوم موسى لموسى قالوا فقالوا أرنا الله جهرة، إيش ما الذي فعله الله سبحانه وتعالى بهم بعد ذلك؟ فأخذتهم الصاعقة، صح؟ فأخذتهم الصاعقة، ليش؟ بظلمهم. إيش يعني بظلمهم؟ تعنت، لأنهم سألوا إنه لن نؤمن لك، وأوقفوا إيمانهم على أمور، قالوا ما بنتبعك إلا لما تعملنا، إلا بتنزلنا كتاب وكذا وكذا، وأرنا الله جهرة، غير هيك إحنا والله ما يعني ما نقبلش. تعنت هذا، تعنت في مقام بيان أحد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام لهم ودعوتهم ودعوته إياهم. فهذا التعنت صار ظلما لأنفسهم، ظلما منهم لأنفسهم، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم لتعنتهم. وهذا هو قول يعني أكثر المفسرين، بل يعني جميع المفسرين المعتبرة أقوالهم أنه بظلمهم يعني لأجل تعنتهم. فيعني شتان بين الموقفين، شتان بين الموقفين، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا في هناك نصوص كثيرة يعني نقلناها عن الإمام الرازي وأبو السعود وغيرهم من المفسرين، لكن دعونا الآن نقرأ يعني ما نستطيع من كلام الإمام البيضاوي في تفسيره، في تفسير هذه الآية التي احتجوا بها من باب المقابلة. قال الإمام البيضاوي في صفحة 640: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قال البيضاوي: نزلت في أحبار اليهود، قالوا إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى عليه السلام. وقيل كتابا محررا بخط سماوي على ألواح كما كانت التوراة، أو كتابا نعاينه حين ينزل، أو كتابا إلينا بأعياننا بأنك رسول الله. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. لاحظ إيش الله سبحانه وتعالى ماذا يقول: الذين يتعنتون ويتحجرون معك يا محمد فعلوا أكثر من ذلك في الأنبياء الذين قبلك، وضرب له مثال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. جواب شرط مقدر، أي إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى عليه السلام أكبر منه، وهذا السؤال وإن كان من آبائهم أسند إليهم لأنه نفس العقلية. فقد سألوا، مش نفس الناس الذين كانوا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، هم نفسهم الذين سألوا موسى، لكن هذول آبائهم وتربوا عليهم وتخللوا بأفكارهم فنُتب إليهم. لاحظ ليش؟ لأنهم آباؤهم، لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم، متبعين إياهم، تابعين لهديهم، والمعنى يعني لتربيتهم وعقائدهم. والمعنى إن عرقهم راسخ في ذلك، تعبيرات العلماء ما أحلاها، عرق اليهود راسخ في هذا التعنت والانحراف، وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول جهالاتهم وخبالاتهم، ليس بأول جهالاتهم وخبالاتهم. فقالوا أرنا الله جهرة، عيانا أريناه نره جهرة أو مجاهرين معينين له، فأخذتهم الصاعقة، نار جاءت من قبل السماء فأهلكتهم بظلمهم، أي بسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤالهم ما يستحيل في تلك الحال التي كانوا عليها، وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية مطلقة. شوف كيف المسألة، يعني عدم إجابة الله لهم واعتبار هذه هذا السؤال، هذا الطلب، هذا الدعاء، هذا التعنت ظلم، لا يستلزم أن الرؤية أصلا في نفسها غير ممكنة، لأن الصاعقة أخذتهم لأنهم أصلا كانوا ظالمين ومتعنتين، إلى آخر ما ذكره الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. طيب، ذكرنا زعمهم بأنه سيدنا موسى عليه السلام سأل الرؤية لقومه، وهذا ذكرناه، وأنه المقامين مختلفين فلا يجوز حمل هذا على ذاك، ولكن مقام قوله ربي أرني أنظر إليك يعني هذا مقام لسيدنا موسى من دون أي شك ولا أي ريب، يعني هذا ظاهر ظهورا جليلا. في الحقيقة يعني كثير من الناس للأسف يعني عارضوا في هذا المقام، وفي فرق يعني إسلامية كثيرة ناقشت، وأنا كتبت في هذه المسألة يعني في مسألة الرؤية قبل حوالي يمكن 15 سنة رسالة، يعني في رسالة في الرؤية ومناقشة الفرق الإسلامية في جميع الأدلة العقلية والنقلية، في الأدلة العقلية والنقلية. لكن هنا فقط نشير إلى بعض الناس من الأردن، وهو الشيخ حسن الثقاف. الشيخ حسن الثقاف كان في التسعينيات كان يعني يحكي عن حاله أشعري، كان أشعري، نحن يحكي عن حاله، كان أشعري، وكان يرد على مين؟ على السلفيين، ونازل فيهم. لكن للأسف يعني بعد 95 و 97 هو قبل ذلك، لكن ظهر صار يذهب كلامه بعد ذلك، أنه صار يقول أني أنا مجتهد وأريد أن أؤسس عقيدة آل البيت، عقيدة خاصة لا هي أشعرية ولا هي معتزلية ولا هي زيدية، وعقيدة آل البيت، وما كانت مثل عقيدة آل البيت هو اللي بيعتقد فيه. يعني رجح المسائل واختار مسائل بعضها من الإباضية وبعضها من الزيدية وبعضها من الشيعة وبعضها من المعتزلة وهكذا. في الحقيقة هذا هو اللي صار. ومن ضمن المسائل اللي خالفها بعد أن كان يثبتها في مسألة الرؤية، يعني أنكرها بعد أن كان يثبتها لما كان أشعري. طبعا لما كان أشعري كان مجتهد أيضا، ولما صار يعني خالف الأشاعرة ظل مجتهد أخرى. أنا في نظري في حالتيه هو مقلد، في حالتين، في الحالة الأولى مقلد ليس صالحا لأن ينسب لنفسه الاجتهاد، وفي الحالة الثانية هو مقلد لكن لغير أهل السنة. في الأول كان مقلد لأهل السنة، وفي الثانية مقلد مرة للإباضية ومرة للزيدية ومرة للشيعة ومرة للمعتزلة. هذا رأيي أنا. إيش بيقول في الرؤية في هذا الموضع من شرحه على العقيدة الصحاوية؟ يقول اعلم يرحمك الله، اعلم يرحمك الله أن الله تعالى أن نصوص الشريعة نصت على أن رؤية الله سبحانه وتعالى لا تقع في الدنيا لأحد إطلاقا، لا تقع لأحد في الدنيا إطلاقا. بعدين قال لقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا يعني كلام في الشرح، في شرحه على العقيدة الصحوية. طبعا ظاهر هذا الكلام أنه لا تقع في الدنيا لأحد إطلاقا، وهذا ممكن أنه يقال على مذهب أهل السنة، ممكن يقال لا تقع لأحد، مش لا تقع لأحد، هو المفروض أنه يقول لا لم تقع لأحد. إذا كان بده يلتزم بمذهب أهل السنة بالضبط بحسب التعبير يقول لم تقع لأحد إطلاقا، مش لا تقع، لأن أهل السنة اختلفوا في جواز وقوعها في الدنيا. بعضهم قال تقع، وبعضهم قال عفوا وقعت، وبعضهم قال لم تقع، لكن الكل أجاز وقوعها في الدنيا. شوف كيف المسألة، إنها يمكن وقوعها، نعم يمكن وقوعها، لكن هل وقعت أم لا؟ هنا حصل النزاع، هنا حصل إيش النزاع. فالمقام والتعبير لأول النظر ممكن واحد يحكي وإيش فيه، على إيش تعترض عليه وليش بتعترض عليه؟ يعني شيء بنقول له لو أراد فعلا التعبير عن مذهب أهل السنة لا يعبر بأنه لا تقع لأحد إطلاقا، لا، يقول لم تقع لأحد ومش داعي لإطلاقا، لأنها وقعت أو وقع ومش داعي لكلمة إطلاقا. لكن هو لما يقول لا تقع معناه أنه هو يعتقد في, في, في كلامه لا تقع، يعني لا يصح أن تقع. هو ما تكلم الآن عن إيش؟ عن ما بعد الحياة الدنيا، يعني في اليوم الآخر. خلينا بعد ذلك نقرأ، قال تكملة كلامه، قال ولأن سيدنا موسى نبي مرسل. شوف كيف، ولأن سيدنا موسى نبي مرسل من أولي العزم طلب الرؤية ليعلم قومه أن رؤية الله، شوف كيف، طلب الرؤية ليعلم قومه أن رؤية الله تعالى لا تجوز لإنسان. شوف كيف التعبير، رؤية الله تعالى لا تجوز لإنسان. هو طبعا ما يعني موه الكلام، ما حكى إنه وقوع الرؤية لا يجوز أو لا، رؤية الله لا تجوز لإنسان. طب هل هذا فعلا هو المستفاد من يعني قصة سيدنا موسى عليه السلام؟ لا طبعا. هل موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام طلب الرؤية ليعلم الناس أنه أن الرؤية لا تجوز حتى على هذا المستوى؟ هل طلب الرؤية ليعلم الناس أن الرؤية لا تجوز أن تقع لأحد مطلقا؟ لا، بل بالعكس ظاهر الكلام أنه كان يعتقد أو كان عفوا يترجى ويرجو أن تقع له. وقد ذكرنا أن طلبه الرؤية ليس لتعليم قومه، ليس لتعليم قومه بل كان لنفسه. لكن لاحظ كيف التعبير ليعلم قوم، يعني هذا فيه حمل للمقام، لمقام ربي أرني إلي على مقام إيش؟ أرن الله جهرا. وهذا ليس حملا صحيحا، ليس ربطا صحيحا. ليعلم قومه أن رؤية الله لا تجوز للإنسان، وأيضا الهدف من سؤال الرؤية ليس صحيحا، لأنه لا يوجد هناك أي دليل في آية ربي أرني أنظر إليك يدل على أن المراد منها هو تعليم قومه أن الرؤية لا تقع لأحد مطلقا. أبدا أبدا ليس المراد من هذا مطلقا. طب لماذا لماذا يعني عبر بهذا الكلام؟ لأنه في الحقيقة في هذا التاريخ كان لسه يتحول من أشعري لغير أشعري، يعني كان لسه يعني شوية مسائل خالف فيها، شوية مسائل هو أصلا مخالف لكن لا يصرح بها، شوية مسائل صرح، شوية مسائل واضح، يعني التفاعل أنا سميته متحول، يتحول متحول، نعم لسه بتحول شوية شوية، يعني في هذا الطور بيحكي أشياء ومستحيح فيها يعبر عنها من بعيد، واللي بفهم بفهم واللي بفهم إيش سيفهم بعدين. تطور تمام. ليش احنا نقول هذا الكلام يا اخوان؟ مش مجرد كلام، يعني هذا الكلام قلته انا قبل ما يصدر كتابه الاخر الذي افرده في نفي الرؤية، قلت هذا الكلام عنه والتحليل قبل ان يصدر رسالته التي اصدرها بعد سنة 2000 على ما اذكر، ونفى فيها الرؤية بشكل صريح في رسالة مفردة في حوالي 150 او 120 صفحة، لا اذكر كم صفحة، كلها ساقها لاجل نفي الرؤية. للأسف يعني الآن يعني هو صرح أصلا أنه في تلك الرسالة أن موسى عليه السلام أيضا طلب هذه الرؤية ليعلم قومه استحالة الرؤية، مش أنها لا تقع لأحد أبدا بحسب التعبير اللي ذكره سابقا. المشكلة الآن أنه في ناس للأسف إحنا يعني مش صادقين مع أنفسهم، يعني لا يستطيع أحد أن يحجر على أحد ويمنع أحد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب، ما في عندنا مشكلة في ذلك. يعني أنت في عندك مشكلة لما واحد يكون أشعري يتحول معتزلي؟ في عند واحد منكم بربكم مشكلة يعني في هذا؟ واحد كان أشعري وتبين له أنه ما مضبط معه المذهب الأشعري صار معتزلي صار شيعي، من حيث الإمكان ومن حيث الجواز ممكن ولا لا؟ ما في عندنا مشكلة في ذلك صح؟ أبدا أبدا، هذا حق الطبيعي. واحد بده يسلم واحد يكفر، انت بتقدر تمنعه منعا انه يكفر؟ لا ما بتقدر، حقه، لكن بترتب عليه لوازم، حق هو بيختار بيتحمل لوازم ذلك. مثلا المساله مش في التحجر ولا في التعنيف ولا في التعسف على الاخرين، المساله هنا في الصدق في التعامل مع الناس. اذا انت فعلا لا تعتقد بمذهب الاشاعره وتخالفهم كما تصرح بذلك لخاصة أصحابك وفي بعض كتبك، فلماذا توهم الناس وبتقول أصحابنا الأشاعرة؟ لماذا؟ يعني إذا أنت تستخف بالأشعري وتقول عنه منافق، وبالباطلاني وتقول عنه منسكم، وبالرازي بتقول عنه ترقيش، والمذهب الأشاعرة من أول وآخر وإنت مش مسلم فيه وتستهزئ فيه، ليش؟ لماذا؟ يعني ليش؟ يعني لماذا؟ والله يعني لماذا تقول إنه أصحابنا الأشاعرة؟ ولسه يعني في الصحابة قاعد بيحكي، في معاوية بن أبي سفيان بيحكي، مع إنه هذا مش من أصول الدين دي وهيك، بس برضو أنت بتخالف منهج أهل السنة حتى في التعامل مع الصحابة، في موقفه من البخاري ومسلم برضو معروف، موقفه من أي يعني مسائل كثيرة جدا معروف. في الإمامة معروف، يعني حتى في فاعل الكبيرة بيقول فاعل الكبيرة كافر، يعني وافق في الزيدية وافق في الإباضية في كلامه، ومعجب جدا بالشيخ الخليلي مفتي الإباضية، وإن شاء الله نتكلم عنه بشكل. يعني إذا كان لديك كل هذه الخلافات فلماذا الآن طبعا هو مش دائما يعني مرت عليه فترة من حياته بطل يحكي عن حاله أشعري بطل يحكي عن حاله إيش أنا مجتهد بعد 97 ل 2005 و 2007 ما كان يحكي عن حاله أشعري لكن الآن رجع من فترة معينة صار يحكي أصحابنا الأشاعرة أصحابنا الأشاعرة أنا مستغرب يعني كيف بالضبط ليش احنا بنعترض على التيمية والمجسمة لما يقولوا نحن نتبع السلف ونحن سلفيون إذا أنت تخالف السلف وتقول بما لم يقل به السلف لماذا تنسب نفسك للسلف أليس هذا نوعا من قصد التلبيس على الناس ليش إذا أنت تخالف الأشاعرة لماذا أنت مصر أن تقول أصحابنا الأشاعرة أليس هذا قصدا منك للتلبيس على الناس بالضبط كما اعترضنا على عدنان إبراهيم بعد قوله بالتعدد الدينية وتجويز كذا ونفي كذا يعني مسائل أخرجته من أصول الدين ومع ذلك لما واحد يعرفه يحكي له مين أنت يا دكتور عدنان إبراهيم بيحكي له أنا أشعري شافعي والنعم أشعري شافعي إيش خليت للأشاعرة وإيش خليت للشافعية في الحلم أنت نقضت أصول مش مذهب الأشاعرة أصول الدين كله نقضته مش أهل السنة الفرق الإسلامية كلها أنت خرجت منها لم تبقي ولم تذر لم تبقي شيئا ما زلت تعرف نفسك بكل جرأة أنا أشعري شافعي والله عيب هذا الكلام هذا لا يوجد له تفسير إلا يعني إما إنه فعلا ما بفهمش إيش يعني أشعرية وشافعية وهذا طبعا بعيد أو إنه يريد التلبيس على الناس بظله يعني يضرب على الوتر الحساس وهذا للأسف يلاقي هوى في نفوس كثير من الناس حتى الآن بنلاقي ناس يحكولك يا شيخ سعيد ليش أنت بتعترض على عدنان إبراهيم ما هو شافعي زيك زيه أشعري زيك زيه وهذا خطبها مع هذول لا هم في عدنان لا هم فاهمين عدنان ولا هم فاهميني أنا ولا فاهمين الأشاعرة ولا فاهمين الشافعية تلبيس فلذلك يا إخوان إحنا المفروض إن نتقي الله سبحانه وتعالى في الكلام اللي بتعتقده يا أخوي يعتقد فيه هو حدا ضربك على إيدك إذا أنت نفيت الرؤية على المؤثر هو فيه قانون في الأردن إنه من نفى الرؤية بنسجنه لا هل في قانون فعلا يعني مش في ضريبة تدخل على إنك تقول الرؤية أو تنفي الرؤية ما في يا أخوي في جمارك ما في جمارك وأنت تضحك ما في أنا خايف يكون صار فيه وإحنا مش عارفين يعني إذا ما في شيء زي هيك ولا في عقوبات خلاص اعلن عن رأيك اعلن عن رأيك احكي أنا والله كنت أشعري وبطلت يعني أشعري خلاص ما في عندي مشكلة شوف قديش أنا يعني متسامح متحرر حيث ما في مشكلة مش راح يعني بالعكس أنا ممكن أرد عليك ما في عندي مشكلة لأن أنا مش راح أرفع عليك قضية إنه لا هذا كان وصار خلي حقه حقه إنه يصير حقه إنه يدعي الاجتهاد حتى ما في عندي مشكلة لكن بنناقشه هل أنت فعلا أهل الاجتهاد تعال يا أخوي نتناقش أنا وياك وإحنا ناقشنا وإن شاء الله بنحكي في بعض القصص اللي صارت بيننا وبينه يعني كما حدثت بيننا وبين ناس آخرين بس مرات أنا يعني بحكي بعض القصص مع بعض الناس لكن فعلا بعض الناس هؤلاء يعني بعض الناس هؤلاء يأبون إلا أن يحملون حملا على تسمية أسمائهم ليش؟ ما بعرف ليش يا أخوي خلاص أنت احكي يا أخوي أنا كنت أشعري بطلت أشعري حقك طبيعي عادي جدا عادي أو أنا يا سيدي أشعري 90% وبخالفكم في 10% ما في مشكلة بس ما تطلق إطلاقا إنه أنا أشعري عادي جدا ممكن تتصور واحد وافق الأشاعرة في 90 مسألة وخالفهم في 10 مسائل لكن لا يطلق إطلاقا إنه أنا أشعري ما بيصير هذا الكلام أنا أوافق الأشاعرة في كثير مما يقولون وأخالفهم في مجموعة مسائل هذا إنسان محترم جدا جدا راقي إنسان راقي هذا يعني نحترم ونضرب له السلام صح ولا لا فإحنا دائما مشكلتنا مع هؤلاء الناس المتلونين لأن هؤلاء هم الذين يزرعون الإشكالات من دون أي داعي أعلن عن رأيك يعني صرح بقولك ما في حدا يمنعك وأنت لم تمنع أحدا من أن يرد عليك يعني على المؤاخذة فليش تتلون إلا لأنه في هناك قصد التلبيس وأمور سياسية خلف هذه التصريحات وهذا عيب هذا نوع من التجارة بالدين عيب ما بيصير ما بيصير. بيصير؟ ما بيصير. عيب. اللي بده يخالف يخالف، بس ما يحكي إشي ويحكي أنا كذا. عيب. هذا رأيي. والله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم. طيب، استدل أهل السنة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. احنا طولنا عليكم يا مشايخ. نعم، ما انا حكيتها حكيت اكثر من المقصود. رح نحكي شوية في مسائل اخرى هو قال فيها، وسبق انه في اول الكتاب نبهنا على بعض الاقوال اللي قالها. يعني من اول الكتاب تذكر لما حكى عن عقيدة الامام الطحاوي، هذه ليست عقيدة اهل السنة ولا عقيدة كذا، بل هي عقيدة لا يصح ان تنسب الا للطحاوي وحده. يعني كلام غريب جدا. انت يا شيخ حسن بتقول عن عقيدة الإمام الطحاوي اللي قال عنها السبكي، ويقول عنها الطحاوي إنه هذه عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، ومعظم الأحناف يتابعونه على ذلك، والشافعي يوافقونه خلا مسائل زي ما بيحكي السبكي مسألتين أو ثلاث مسائل وباقيها إحنا بنبصم له عليها، والمالكية نفس الشيء، والحنابلة المحترمين نفس الشيء، وحتى التيمية يعني يصرحون ولو في ظاهر الأمر أنه نحن مع الطحاوي. بعد كل هذا الكلام أنت تقول لا يصح أن تنسب عقيدة الطحاوي إلا الطحاوي وحده؟ والله عيب. شرح الطحاوي؟ نعم، عنده شرح الطحاوي؟ عنده شرح الطحاوي. ليش شرحها؟ بنفس الطريقة اللي ابن أبي العز شرحها. احنا حكينا ابن أبي العز بده يعمل حاله سوبر ستار، شرح الطحاوي. وهذا بده يعمل حاله سوبر ستار، شرح الطحاوي. هذا دس آراء التيمية، وهذا دس آراء اللي نسميها اجتهادية. لا هذا أراد أنه يشرح الطحاوي على وجهه، ولا هذا أراد أنه يشرح الطحاوي، يعني ركوب موجي فقط مش أكثر ولا أقل. عيب هذا الكلام. هذا من آداب الشرح يا شيخ. من المشايخ لما يحكوا أنه واحد بده يشرح كتاب، المفروض أن تكون وظيفة الشارح إيش؟ مش الرد على إيش اسمه صاحب المتن، تبيين وتوجيه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تقلل من خلافياتك معه. إذا كنت بدك تخالفه يا أخي اكتب رد عليه، ما تحكي أنا بدي أشرح وأنت في الحقيقة تنقض كلامه. عيب. هذا ليست من وظائف الشارع، صح ولا لا؟ مش هيك وظائف الشارع يا شيخ؟ ففي أمور كثيرة يعني ظاهرة، ولكن إحنا بنقولها تذكيرا وتنبيها ولئلا يغتر بها الناس، لأنها في الحقيقة يترتب على ذلك إشكالات كثيرة نحن في غنى عنها. نحن كل ما ندعو إليه الوضوح والصراحة، الصدق مع النفس والصدق مع الآخرين، مهما ترتب على ذلك من لوازم. مش أنت بتعتقد بهذا، احكي أنا بعتقد بهذا، ما في عندنا مشكلة. أما إنك تحكي آه ولا ونعم ظاهرا ولا باطنا، ما بيصير هذا الكلام. هذا دين. وليش إحنا يعني قاعدين المسلمين يعني الجميع بيتكلم علينا؟ لا إحنا محترمين حالنا ولا الآخرين محترميننا، لأنه ما بنعرف كيف نتكلم يا مشايخ. الإنسان الذي يعتقد بمذهب يصرح به. ابن تيمية إنسان محترم، إنسان محترم، أنا بحترمه حتى وإن خالفته في كثير من مسائل، أحترمه، يشهد الله سبحانه وتعالى ومش سائل عنه، بحترمه، يشهد الله. شايف؟ الألباني بحترمه، شايف؟ لأنه يصرح بأقواله. نادرا ما تسمع الألباني قاعد بناطق، نادرا. بيخطئ نعم، بترد عليه نعم، تحكي هذا أخطأ وهذا كذا نعم، لكن نفاق، ما في نفاق، فيش في تلاعب. واضح كيف يا إخوان؟ المعتزلة تحترمهم ولا لازم نحترمهم؟ الزيدية نحترمهم، لكن هل احترامنا لهم يمنع من ردنا عليهم؟ لا أبدا، بالعكس، مقتضى احترامنا لهم أن نرد عليهم. هيك اللي أنا بفهمه. مقتضى احترامي لفلان اللي قاعد يناظر عن رأيه ويبينه ويصوره إني أسمعه وأفهمه وأرد عليه، أما إني أتجاهله معناه إنه أنت كل رأيك بالنسبة لي لا شيء، إني أنا متجاهل رأيك كله. بزعل يعني الواحد لما يحكي رأي ويبالغ في توضيحه وكذا ويشوف الناس متجاهلينه بزعل، لكن لما يشوف الناس مهتمين فيه إما موافقة أو مخالفة بالبسط. بيحكي والله هذولا يعني اعتدوا برأيي وناقشوه إلى آخره، صح ولا لا؟ فهذا من مقتضى الاحترام. والله أنا لا بحكيها يعني لا مجاملة ولا شيء، فكروا فيها بعقلانية تجدونها كذلك، وأنا أتكلم على هذا بحسب الأمر في نفسه، يعني بحسب ما أعتقد وما أقتنع، ولا أعرف أنه كلامي هذا اللي أنا حكيته اليوم ممكن يجر علي بعض المشاكل، يعني واضح؟ أنا أعرف ذلك تماما، لكن سأقوله وسأقوله مرة ومرة ومرة حتى أنتهي من قول ما أريد، ما في عندي مشكلة. وسبق أنه جرت علي مشاكل، يعني في سنة 2006 و2007 صار عندي مشاكل من هذا الكلام وحكينا، ما في عندنا مشكلة. تمام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، قال: وقد استدل أهل السنة أيضا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إحنا أنا أقترح أنه نقف عند هذه الآية الكريمة، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنكمل ما بدأناه من توضيح هذه الآيات وذكر المناقشات اللي فيها في الدرس القادم، وندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالتوفيق وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.